نعم نعم الله. فقال الضعفاء للذين استكبروا Bye.

ما جاتش فيها دي والله ابدا والله ما سمعتها مظبوط. نعم. وطوها في السماء وفروها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وطوها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة وفروها في السماء وفروها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم الله. المسلمين. نعم نعم يا عمنا. البلد آمنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفى الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ونزلناه تنزيلا نعم رب اجعلني مقيم الصلاة الله رب اجعلني مقيم الصلاة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما صدق الله العظيم. هذه المادة من موقع نصور.com شبكة نصور الإسلام.